كل كتابان هامان جدا في بلاد الدرس، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبه، كتابان جليلان حافلان جامعان. واضح؟ الثاني بعض اقوال التابعين لا حكم ايه؟ رفع عند بعض العلماء قول التابعين من السنه كذا او امرنا بكذا او يذكر امرا غيبيا لا مجال للاجتهاد فيه، فيكون بمثابه الحديث المرسل الذي قد يرتقي بالشواهد الى درجه القبول. اوصيكم يا اخوة دائما كتاب هذا الجواز السليماني اقتنوا في فوائد ليست في الكتب المطوله في العلوم الحديث، فوائد علميه وعمليه. لانه شوف بيقول شرح يجمع بين القواعد النظريه والتطبيقات العمليه، ليس بشرح نظري. لا، واحنا قد سبق معنا هذا وايضا مر بنا في دروسنا الاولى التي كنا ندرس فيها الخميس او الاربعاء، كنا نقف على فوائد فيه يعني جاءت عبر طريقة عملية من التحقيق والتخريج وكشف العلل. لما تروح تقرأ شرح البيكونية في غير هذا الكتاب لا تجد هذه الفوائد. بل اقرأ شرح البعث الحفيد اللي هو مختصر علوم الحديث لا تجد هذه الفوائد. بل اقرأ شرح مقدمة ابن الصلاح لأي واحد من المتقدمين أو المعاصرين لا تجد هذه الفوائد. إن جاءت انطلاقا من طريقة عملية في التحقيق والتخريج وكشف العلل. واضح لكم؟ دائما ممكن يوجد، وجدته في المنصرة؟ موجود في المنصرة. أخونا هذا صاحب المودة. صاحب المودة يطبع كل كتبه. اسمه أخو أحمد العسل محمود أنور العسل. أنور العسل كان أخو الشيخ أحمد العسل. صاحب مكتبة مودة في المنصرة. لا ما هو يتركن به خلاص اخذ ابنه يطمع كل شيء. اسمه اخو الشيخ احمد الحسن كتب مؤلف للناصر معروف. طيب يقول اي او يذكر امرا غيبيا لا مجال للاجتهاد فيه فيكون مثلا الحديث المرسل الذي قد يرتقي بالشواهد الى درجه القبول، ومنهم من يراه في حكم الموقوف، والموقوف قد يستشهد به في مواضع كما سياتي. وقد عد السخاوي شوف المقطوعة أحد ما يعتضد به ما يعتضد به المرسل، يعني حديث مقطوع حديث مرسل يتقوي. شوف السخاوي صاحب شرح الألفي وأطلق ذلك والصواب التقييد والله أعلم. يعني ينبغي أن يتقيد لأنه لا يرتقي مطلقا في مواضع أحيانا وأحيانا طارة وطارة. الثالث من الفوائد والثمرات أن كلام التابعين من جملة كلام السلف. ونحن إنما نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أنت تفهم الكتاب والسنة إزاي؟ وأنت ضيعت المقطوعات والآثار خليتها على جنب ماليش دعوة بها. أنا مالي ومالها؟ لا. يقول لك عشان تفهم كتاب الله كتاب الله وسنة الرسول ارجع لآثار السلف. طب آثار السلف توصل لها إزاي؟ بالأسانيد. قال أن كلام التابعين من جملة كلام السلف، ونحن إنما نفهم كتاب السنة فهم السلف في الأمة على رصيد الصحابة والتابعون، ولا نستقل بفهمها، يعني لا نتفرد نستفيد دونهم. فعندما نعرف أقوال التابعين، وبعدين الشيخ بيشرح لك المنظور بيقول لنا دي كأنه بيحكي لك قصة، ما فيش تعطيل ولا حاجة، كأنها قصة بيحكي لك قصة. بس في واحد يشرح لك الفقه ممكن يتعقد منه، ممكن واحد يشرح لك الاصول يقول يا الله يخلص متى؟ ممكن واحد يشرح لك علم الحديث الله يستر راح فين؟ ممكن واحد يشرح لك كانه بيحكي لك حكايه قصه سهله ميسور. بيقول انا نستقل بفهمه ما دونهم، فعندما نعرف اقوال التابعين بعد ثبوتها اليهم نستطيع بعد ثبوتها اليهم شرط مش تنسب طبقه ثانيه والاسلام ضعيف. وقال سفيان الثوري الاسلام ضعيف، قال سعيد بن مسيب الاسلام ضعيف. طب انت هتظلم سفيان الثوري وسعيد بن مسيب وهتقولهم ما لم يقولوا. لابد من الاسناد. الاسناد ايه؟ من الدين. ولولا الاسناد لقال من قال لقال من قال ما شاء. نعم قال نستطيع ان نقول

البيت هذا في ايه؟ والمسند المتصل بالاسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبين. اذا مضى معنا كم بيتا يا اخانا محمد؟ يلا بسم الله. سمع بسم الله. اقول ايوه اقول من بعد ايه؟ طيب بس احنا ابتدينا نغلط يا اخي. ها اقرا بسم الله. أبدأ بالحمد مصليا على نبينا محمد خير نبي أرسل وذي سمع الحديث عدة وكل واحد أدى وحدة أول والصحيح هو ما اتصلت إسناده ولم يشد أو يعل بعد ضبط مع مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طوق المغرد رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن ضبة الحسن خطر والحسن المعروف طوق المغرد والاستدراك الخفيف ضبطا بالغلط. الاستدراك والحسن الخفيف ضبطا إدغدك رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن ضبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسامه كثر كثر أو كثر وما أضيف للنبي المغفور وما لتابعه هو المغفور. ما شاء الله. والمسند باب المراد المتصل اسناد من راويه حتى المصطفى ولم يلد. ما شاء الله جزاك الله خير. يلا يا شباب يلا الان الدرس سهل كده.